جئت إليكم بالفتن الحسن وبالبشرى بعض الأخبار المنهارة. أبشروا عدا نعيش، أبشروا عدا نعيش، وعادت الأناشيد نرقص نتصافح ونغني ونفعل ما نريد. افتحوا الأبواب، هيا هيا هيا، أطيروا الطرقات، هيا هيا هيا. والمقالي والنوادي وقاعات السينما، هذه وجهك الحق، وبدون كنامات، ودعوني أتباهى برداء الجديد. افتحوا الأبواب، هيا هيا هيا، أضيئوا الطرقات، هيا هيا هيا. أنا لا أكذب لا أخدعكم، أنا أستدعي اللحظة معكم. افتحوا الأبواب، هيا هيا هيا، أضيئوا الطرقات، هيا هيا هيا. والمقاهي والنوادي وقاعات السينما، أبشروا عدا نعيش، وعادت الأناشيد نرقص نتصافح ونغني فنفعل ما نريد.